صادقون بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل Thank you. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله فتحسسوا من صفا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين محمد. الله أكبر. قد آثرك الله علينا.

Bwana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. قالوا يا أبانا استغفر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر رب قد آتيتني من الملك وعلمتني قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني Thank you.